بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم القدم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون رب إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فتتبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادعوا لو تذهن فيذهنون فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا لن يضربنها مصبحين ولا يستغنون فخاف عليها طائف لربك وهم نائمون فأسمعت كالسليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حدكم إن كنتم ظالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يكتبنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلونا. هذه الآيات من سورة القلم وهي سورة مكية والسورة المكية دائما تعالج الأشياء يعني التوحيد وتخويف الكفار والمشركين وجزاء من آمن بالأنبياء وبالرسل وصدقهم وجزاء الإنذار لمن خالف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا يعني السور المكية دائما تبحث فيها فيقول في هذه نون والقلم وما يسطرون. كثيرا من المفسرين المتأخرين فسروا نون هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو كما قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا هنا الموقف. بعدين والراسخون بالعلم يقولون آمنا بالله بعضهم يقول لا والراسخون هم يعلمون متشابه لا هذا الصحيح الراسخون لا يعلمون ما حد يعلم المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير. والتفسير الثاني أن نون نعم هذا تقريبا يعني إظهار العلم ومثلا النون فسره بعضهم يعني بالحوت الذي يحمل الأرض وفسره بعضهم نون بالدوات التي يكتب بها نعم والقلم. ومعلوم أن العلم ينال بهذين الشيئين يكون عنده قلم وعنده نعم هذا. ولذلك قال الأحبار ليه سمي الأحبار أحبار لأنهم علماء ودائما الحبر القديم زي قبل ذلك دائما معاه قلمه ومعاه دواته بخلاف الآن عنده قلم يكتب به سنة يمكن. أشياء جديدة جاءت، أول كان قلم يشتري حبر ويصير له قارورة كده جنبه هي يكتب بها، وهذا وهذا إشادة بإيه؟ بالعلم، وإشادة بإيه؟ بالتعليم. ويكفر ما جاء لها في كتابه سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعبد ربه في غار حراء جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أنا ما تعلمت الكتابة ولا القراءة، فضمه ضم شديد وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. مرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذا يعني جاء إلى زوجه خديجة وقال لها كدت أهلك، فقال لك لا، ما يمكن أنت رجل تحمل الكل وتعينه على نوائب الحق. فأرسلته إلى، أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عمها وقال هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على ومعنى الناموس معناه الملك جبريل هذا الذي، وتأخر الوحي عن رسول الله مدة من الزمن، ثم جاءه أنذر يعني يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأحسن تفسير فسره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أن نون نعم وقاف وصاد وحاميم ومسلم وألف لام ميم أن هذا تحدي للرب سبحانه وتعالى لكفار قريش، لا، لأن الحروف الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى حروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء، وشعر العرب ونطق العرب كلهم بإيه؟ بهذه الحروف. فهم قالوا القرآن أساطير الأولين. طيب إذا كان أساطير الأولين وإنتوا أهل الفصاحة وأهل اللغة وأهل سوق عكاظ جيبوا زي، فأتوا بحديث مثلي إن كنتم صادقين. صبر ما جابوا. طيب أتوا بعشر سور مفتريات، عشر سور بلاش يعني، القرآن دحين 114 سورة برضو عجز. طيب فأتوا بسورة بعد ذلك الله تحدث قل لين اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وابن كثير نعم رجح هذا التفسير وذكره في كتابه، وإن كان بعض العلماء يفسر بعض إيه بعض السور زي ألف لام را وهذا، ولكن هذا تقريبا هو. فهذا يعني والقلم وما يسطرون، القلم هذا وما يسطرونه، ومعلوم أن الملائكة يسطرون أعمال العباد. نعم كل إنسان إذا بلغ له ملكان لهما رقيب وعتيد، واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، والرئيس على ذلك هو الذي يكتب الحسنات، فإذا قال حسنة قال سبحان الله كتب حاله، وإذا عصى الله لا تشوش علينا يا أخواننا، وإذا قال يعني سيئة نعم قال له لا انتظر لعله يتوب لعله يستغفر. فهذا يعني نون والقلم وما. ثم قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الرسول محمد نعم لما بعث بمكة قالوا هذا مجنون، فالله يقول ما أنت بنعمة ربك. النعمة هذه نعمة إيه؟ نعمة النبوة والرسالة هي زي الملك؟ لا يا سيدي، ما في مناسبة بينها وبين الملك أو بينها وبين غنى المال والجاه وغير ذلك. لا، هذا شيء عظيم، لأنه صار إيه؟ يرشد الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فلذلك الله يقول ما أنت بنعمة ربك، ما أنت بنعمة ربك. وهذه ما هي زي ما يقولوا ما الحجازية التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وبنعمة هذا هو الخبر. ودائما يعني خبر ما يكون إيه مجرور به إيه؟ وما الله بغافل عما تعملون، كثير يعني موجود في القرآن، هذا سموها وهي تعمل عمل ليس، عمل ليس كما أن ليس تكفى، ويعني عمل ليس هو عمل كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب. والله موجود في القرآن كان الله غفورا رحيما، ما أنت بنعمة ربك لستك مجنونا أبدا كما ادعى هؤلاء، وقالوا انتظروا عليه، يعني محمد هذا جاء يدعي هذه الدعاوي، يقعد سنة سنتين عشرين سنة خمسين سنة يموت كما مات غيرهم إيه من الشعراء ومن هذا. وإن لك لأجرا غير ممنون. إن لك أجرا لأنك أنت أخرجت أرسلك الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وتبين لهم ما حق الله على عبادي وحق العباد على الله، فهذا لست بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، هذا الأجر يعني مستمر دائم. ولذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع إنسان يعمل أي عمل طيب فإن للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرشده وعلمه هذا. ولذلك جاء في الكتاب الله كثيرا يخرج من الظلمات إلى النور، يخرج من الظلمات، ودائما يقول من الظلمات، ما في يعني من الظلمات والأنوار، كل القرآن ما في، لأن الباطل كثير. فهو ظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات البدع كثير، أما الحق واحد. ولذلك ده اهدنا الصراط المستقيم. وإنك لعلى خلق عظيم، برضو هذا خطاب للرسول، الكاف هذا عائد على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك على خلق عظيم، أيش خلقه؟ إيه؟ القرآن، يعني يطبق القرآن على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحلال يحل والحرام، ويريد من الناس كذلك يفعلوا مثله، فيرشد الناس إلى القرآن، هذا نقرأه ونعمل به، فما أحله الله نعمل به وما حرمه الله. ولذلك جاء رجل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها: ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. كان خلقه القرآن، يطبق القرآن على نفسه، فإذا أمر يأتمر به، إذا نهى ينتهي عنه. وكان هذا واجب كل مسلم، وكل من آمن بالرسول يطبق القرآن على. والآن لما ننظر إلى الناس كثير ما يطبق القرآن، بعضهم يكذب القرآن وبعضهم، ثم يجب جميع العالم الإسلام، العالم الموجود أو القارات الموجودة، أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد مثلا يقول زي ما الناس الآن المثقفين هذا يقولوا الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد، والدين يعني اليهود اثنين، ودين النصارى، هذا غلط. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول لموسى عليه لعمر بن الخطاب: لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. يجب على جميع العالم الموجود أن يؤمن بمحمد ويؤمن بالأنبياء السابقين، يعني نحن نؤمن بنوح وبإبراهيم وبموسى وبعيسى. الآن اليهود نقول لهم آمنوا بعيسى، يقولوا لا ما نؤمن، حتى يقولوا في عيسى أشياء نحن ما نستطيع، أنه هذا ولد بأم بدون أب، فهذا خطير هذا. فلذلك لازم الإيمان بمحمد مع الإيمان بالأنبياء المتقبل. وأما وهذا من المشاكل التي وجدت في العالم الآن، أن كثيرا من المثقفين يرى أن الأديان السماوية ثلاثة، وهذا غلط. والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، ومما يدل على ذلك: واتلوا عليه من نبأ نوح قال لقومه، واتلوا عليه من نبأ نوح قال لقومه إن في سورة يونس، واتلوا عليه من نبأ نوح إذ قال لقومه إيش المقصود يعني ووصى بها إبراهيم ويعقوب بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك جاء ناس مثقفين يقول الإسلام الذي جاء في الأول للأنبياء اللغوي، والآن الإسلام يعني، وهذا غلط. دائما القرآن لما يخاطب الناس يخاطبهم باللغة والإصطلاح. مثلا الصيام، إيش معنى الصيام في اللغة العربية؟ الإمساك. الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. والصيام الآن الشرعي إيش هو؟ الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هذا الصيام الشرعي. أما واحد لو مسك الآن، نسمع نحن بعض الناس يقولوا أن اليهود عملوا لهم، فنعم فيصوم يتركوا الطعام يوم يومين. اليهود يبغوا كده يتركوا يوم ما يصير ضعيف إذا ما أكل كم يوم. فلذلك هذا الصلاة كذلك ما هي الصلاة اللغوية. أقيم الصلاة إيه؟ الصلاة اللغوية الدعاء. وليس سمي الصلاة يعني هذا لأنه فيه الإنسان لما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذا إيه؟ دعاء. ولما يستغفر ولما كل هذا. فلذلك يعني فستبصر ويبصرون. فستبصر يعني ستسرى ما ينزل بهؤلاء الكفار والمشركين نعم من العذاب ومن الإنذار لهذا. لأيكم المفتون أيكم الذي يعني يصيبه الذل والهذا. ثم يقول الله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. فالله يعرف إيه المؤمنين ويعرف الضالين. والله أول ما خلق خلق القلم قال له أكتب. قال ماذا أكتب؟ قال أكتب علمي في خلقي. فجرى القلم بما هو كائن من لدن قبل أن يخلق السماوات والأرض يعني بإيه بألاف السنين. وكتب كل إنسان ما يكون له. هذا مؤمن نعم يكتب إيه هذا. ثم لما يصل إلى أربعة أشهر يأتي ملك فينظر في اللوح المحفوظ ويجد هذا هذا أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويمشي هذا تمام ما يتغير إلا إذا أراد الله شيئا من ذلك أن يغيره يغيره في ليلة القدر. جاء في القرآن أن في ليلة القدر أنه الله قد يغير بعض الأشياء نعم. وفي غير ذلك لا. ولكن كان بعض الناس المخرفين يقولوا أن هذا فيها يفرغ كل أمر حكيم في إيه شعبان وهذا غلط وموجود معنا يعني في بعض الكتب وحتى بعض كتب التفسير. فلذلك كتب التفسير بعضها يعني شوية فيها الكتب المضبوطة تماما يعني. وفي كتب تفسير يعني ممتازة يعني ما فيها يعني خرافات ولا شيء. لكن بعضهم يجمع ما هب ودب هذا هو اللي إيه اللي بي وإلا الكتب موجودة والأحاديث الصحيحة موجودة. فلا إن ربك أعلم من ضل عن سبيله يعني عن سبيل إيه الإسلام وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك الهداية لله سبحانه وتعالى على نوعين. هداية التوفيق هذا لله لا يشاركه فيه أحد. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذا يعني الرسل وأتباع الرسل. فالعلماء كذلك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال في هذا وإنك لتهدي إلى صراط وإنك خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك قال إنك لا تهدي من أحببت. فهداية التوفيق هذا لله ما حد يقدر عليه. وأما هداية الرشاد والدلالة فهذا لإيه؟ للأنبياء وللرسل ولغيرهم. ولذلك ذكر في سورة السجدة عن علماء بني إسرائيل أنهم يهدوا الناس في إيه؟ نعم في هذا. ثم قال فلا تطع المكذبين. هذا نهي من الرب سبحانه وتعالى. النهي هذا موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. وحاشى الرسول أن إيه يطع المكذبين وكل الرسل ما فيه. لكن هذا موجه إلى إيه؟ موجه إلى الأمة. وهذا يعني مثال ذلك عشان نقرب هذا المعنى. مثال يعني في الدنيا هنا لو أن ملكا من الملوك نعم عظيم وعنده وزير أو عنده ولي العهد فيقوم إيه ينذره إذا فعلت كذا أنا أفعل بك كذا وكذا وكذا من الإيه. فإذا وزير هذا ولا ولي عهدي كذا إذا التانيين الرعية إيش سيفيه يكون أشد فلذلك هو، وإلا الرسول ما يطع المكذبين، كل الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا موجه إلينا نحن، ها؟ الله يقول لنا نحن لا تطع المكذبين، لا تطع أنت أيها المؤمن المكذبين أبدا، ها؟ وأما الرسل ما حاشا لنا إيه؟ أبدا ماشين على. وإذا حصل مثلا غلطة صغيرة الوحي يجيهم تقول حالا أبدا، ها؟ وهذا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات جاء يصلي، ها؟ وما الظاهر ما نظر إلى نعلي فيه أذى، فبدأ يصلي، فلما بدأ يصلي جاءه جبريل وأخبره فرمى نعله، فلما رمى الصحابة كذلك رموا نعالهم. ومعلوم أن الصلاة مثلا بالنعال يعني ما نقول واجب، إما سنة وإما مباح، يعني إذا كترنا يصير سنة، ها؟ ها؟ وإذا يعني خففنا يصير إيه؟ مباح. والناس الأولين كان المساجد ما كانت فيها فرش، يعني قبل 50 سنة 60 سنة ما كان في فراش في المساجد، إلا مثلا في مكة يمكن والمدينة يعني، بس يعني هذول لأنه بلاد غير هذا. وحتى مكة ما شاء الله رأيناهم لما يجي أيام المواسم يشيلوا الفراش القديم ذاك اللي كان موجود في هذا في قبل يعني هذا، ويصير ما في إلا البلاط، كل المسجد الحرام من أوله إلى آخره كله يعني في بعض. الآن الحمد لله تسار، ليه؟ لأن تسببت أسباب يعني غير. فلا يلزم من ذلك واحد مثلا طالب علم يقول لازم نصلي في النعال، وكان حصل هذا كثيرا هنا في المدينة وفي بعض شباب كده متعلمين يقول لا هذا سنة لازم نصلي في النعال، ويساوي لبايش مع الناس. والإنسان مثلا يعني عشان نغرب هذا المعنى، لو أن إنسان مثلا يعني عنده فراش طيب والناس دعسوا له هو، وهذا الفراش ده يقول المفرش الواحد اللي في المسجد النبوي تسوى له 3000 ريال ولا 25,000 ريال، الناس فهذا يعني لازم المسائل اللي فيها زي هذا لا يعني يشدد الإيه. ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني ايش معنى يعني معنى يود المشركون ان يودهم الرسول، يعني يعاملهم معاملة طيبة، يثني على اصنامهم او يعني يقول فيهم كلمات طيبة لأوثانهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لا ابدا، لكن هم بينهم عداوة. ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف معناه كثير الحلف، بعض الناس ما يبيع ولا يشتري إلا بالحلف، يقول اشتريته ب10 وهو كذاب، ويحلف لإيه؟ للزبون أنه اشتراه ب10 وهو اشتراه ب5 ولا ب6، وهذا جاء في الحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، شيء من زان وعائل مستكبر، ورجل جعل بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا موجود الآن، كثير من الناس يحلف في البيع ويحلف في الشراء وهو كاذب، ويظن أنه كسب، ما كسب أبدا، ويتآمر كذلك زي هذول اللي يبيعوا الآن يعني السيارات والهذا، يعني يحلف إن هذه السيارة طيبة وأنها كذا، ومرات كمان يساووا أشياء يعني. ولذلك على قدر ما تشوف يعني من عمل يعني هم تقريبا يعني ما يعني ما عندهم ما في آثار المال أبدا، حلافي كثير الحلف، والرسول نهى يعني الحلف في البيع وفي الشراء وفي الآداء، الإنسان لا يفعل مثل هذا، فإن جاء في الحديث يعني 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيم زاني يعني شايب يزني، هذا معنى أشيم زاني، وعائل مستكبر واحد فقير يتكبر، الكبر يكون من الغنى، ورجل جعل الله بضاعته، لا فهذه يعني وعيد شديد، يعني هماز مشاء بنميم، ما يعني يحمز الناس يعيب هذا ويعيب هذا ويعيب هذا ويهم. ومشائم بنميمة، إيش النميمة؟ نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد، نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من قبيلة إلى قبيلة ليتحاربوا ويتقاتل بعضهم بعضا، فهذه هي النميمة. وهذه ما هي من خصال المسلمين، بل خصال المسلمين أنهم يتعاونوا مع بعض وينصر بعضهم بعضا، وإذا حصل من شخص حتى أنه يجوز الكذب في مسائل الصلح، يعني رجل يكون تخاصم مع شخص آخر فيأتي الآخر يقول له والله إن فلان هذا متأسف على المخاصمة التي سارت بينك وبينه، وإنه يعني متأسف على ذلك ويريد أن يصالح، ويروح يقول للثاني كمان كده، فيتقابلوا مع بعض وخلاص ويصافوا خلاص، يعني كذب مثل هذا الكذب جائز. وكذلك الكذب على المرأة، تبغى تساوي لي ربايش، تبغى الفستان الفلاني ولا في الشهر اللي يجي وفي الأسبوع اللي يجي، فهذا تقريبا يعني مثل هذه الأشياء يعني لا بأس بها. وأما الكذب لا بالصدق ولا بهذا أبدا، يكون مشائم بنميم. مناع للخير، مناع للخير معناه يمنع الواجب عليه، مثلا عليه نفقة على زوجته وأولاده ما ينفق عليه، هذا مناع للخير. أو مثلا يعني ناس عنده أموال فلوس وديون وهو غني ما يعطيهم حقهم، يقول لهم بكرة بكرة كمان بعد بكرة بعد الشهر الثاني، وهذا موجود يعني يعني بعض الناس مو في يعني. وأما لو كان معسر فنظرة إلى ما يسر كده القرآن، وإذا كان أنظره فيكون له من الأجر ومن الثواب الشيء الكثير. معتد أثيم يعني مرتكب الآثام والكبائر والعتل معناه الجاف الغليظ، رجل اللي في غلظة ولا ينظر إلى الناس كأنهم ذباب، يعني مشو يعني بني آدم، فهذا هذا تكبر يعني، فهذا معناه عتل بعد ذلك الزنيم. والزنيم معناه يعني مثل الشاه، الشاه يعني الشياه معروف، في بعض الشياه تجد هنا في قطع من كده هذا مدلدلة، فهي مثلا الغنم مثلا واحد عنده 10 غنم أو هذا ما تجد فيها، وهذه تجد فيها هذا الشيء. فهذا بعضهم فسروا يعني يكون يعني ما هو يعني ابن الأب يعني من زنا أو من غير ذلك، ومعلوم أن هذا بيحصل يعني تل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين، وهذا الزنيم كان ذا مال وبنين، ذا مال. وهذه الآية يعني بعضهم يرى أنها يعني في الوليد بن المغيرة بن شعبة، وبعضهم يرى يعني في الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخنس بن أشرف كده. فهذه الآية إن كان ذا مال وبنين، يعني تجد عنده أموال كثيرة وعنده أبنين، كما جاء في قول الله تعالى في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. فهذه الآية مثلا الإنسان لما يكون عنده أولاد وكل الأولاد عنده في معه في في البلد اللي هو هذه نعمة، ثم يكون هو غني، يعني هذول الأولاد ما يكلف مثلا في الزمن السابق الناس ما يكلفوا عنده خيل وعنده إبل وعنده ذهب يترعم، بس هو أولاده الأولاد العشر. الآن دحين الزمن اختلف، واحد يكون عنده 4 أولاد ولا واحد منهم في معه، لأن الولد كمان يكبر ويصير رجال ويروح في وظيفته، ما يا الله يشوف ولده بعد مدة، لأن أصبحت يعني ما هي يعني على الطريقة الأولى يعني كان ذا مال وبنين وكان هذا يعني الوليد المغيرة أولاده العشرة كلهم قاعدين إيش يساووا في مكة يصيدوا الغزلان وبرا يخرجوا أو في الحرم لأنه ما جاء تحريم نعم ويجي في الفطور يتقي الصفرة موجودة يأكل ويشرب وكذلك فيها ويجي إذا كبر شوي يزوج أبوه خلاص وهذا إيش قال إذا تطلع عليه لما سمع القرآن قال أساطير الأولين سمع الرسول يقرأ القرآن يقول هذه أساطير أساطير معناه حكاية مفرده أسطورة وهي الحكاية يعني القرآن حكاية وهم يعرفوا يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة يعني 40 سنة ما عمره قال لهم هو نبي ولا رسول ولا ينزل عليه الوحي ولا شيء وكان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين فلما بعث وقال هذا قالوا في هذا الكلام فهذا أساطير الأولين وكذلك المشركين المتقدمين كذلك يقولوا للأنبياء يعني هكذا يعني أساطير ماذا حصل قال سنسمه على الخرطوم أن هذا الكافر وهذا المشرك نعم سينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى قومه نعم الذين معه وسنسمه على الخرطوم يعني يخرج مثلا إن كان الوليد أو الأخنس بن جرم يعني إلى غزوة أحد غزوة بدر نعم ثم بعد ذلك يقتل ويكون الضرب الذي يأتيه من المسلمين على أنفه سنسمه على الخرطوم والخرطوم هو إيه؟ زي ما يسمى أنف ويسمى خرطوم فإن مثلا الفيل إيه؟ هذا يسمى خرطوم بالنسبة للفيل وكذلك فيصير له وبالفعل يعني خرج هو إلى بدر فقتل في بدر قتل في بدر كافرا مشركا ومعلوم أن الرسول في بدر انتصر على قريش وقتل 70 وأسر 70 بعدما كان يقول هذا ربنا نصره وأيده ولما حصل يعني غلطة في غزوة أحد حصل بعض الهزيمة على على أصحاب رسول الله حتى أن المشركين قتلوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حمزة رضي الله يعني نعم شهيد وحتى الرسول أصابه شيء منه بسبب غلطها نعم يعني المسلم لأن الرسول جعل الرماة على جبل وهذا الجبل موجود وقال لهم لا تبرحوا مكانه فلما حصل الانتصار بعضهم خالف أمر الأمير ونزل يقول إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن قاعدين هنا فقلم الأمير لا تفعلوا هذا فيه مخالف فالبعض ما سمع فنزل البعض منهم فاتبه خالد أن الجبل ليس عليه شيء وكان سبب فلذلك هذا سنسمعه إنا بلوناهم هذا في أول هذا ثم بعد ذلك الله يقول إنا بلوناهم كما بلونا إن إيش البلاء الاختبار إيش معنى البلاء الاختبار ومعلوم الله يختبر الناس بالحسنات وبالسيئات إيش الحسنات والسيئات يعني إيه النعم مرات يكون السيئات والنعم يكون إيه الأعمال الطيبة ومرات يكون إيه الحسنات هو إيه الأعمال إيه نعم إنا بلوناهم إنا رب ضمير عائد على مين على الرب سبحانه وتعالى بلوناهم بلونا أصحاب مكة يعني اختبرنا أصحاب مكة وبعثنا فيهم محمد صلى الله عليه وسلم محمد ده ولد بمكة ونشأ بمكة وتربى في مكة وعاش في مكة 40 سنة وهم يعرفوا صدقه وأمانته لما كان يقولوا الصادق والأمين لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إنها تو أمس كان اسم الصادق والأمين ها؟ إيش السار لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم ناس يعني فاهمين إيش معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله خلاص اللات والعزة ومنات الثالثة وهو الدول خلاص ما لهم إيه قيمة ولا فلذلك ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الأولى الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بين كده يعني يعني جدال الحق ما ولكن بعد ذلك ينتصر الحق فهذا معنينا بلوناه كما بلونا أصح. طيب لما جاء الرسول وبعث في مكة ما أسلم في الأول إلا قليل يعني أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق ومن النساء نعم يعني خديجة نعم ومن الغلمان علي بن أبي طالب ومن الموالي زيد يعني ثلاثة أربعة أنفار وبعد شوية بعدين دخل بعض الصحابة هذا ثم بعد مدة من الزمن كان عمر بن الخطاب يعني وكانت الدعوة كذلك سرا يعني أصبحت الدعوة سرا يجتمعوا في مكان والرسول يعلمهم شيء من القرآن وكل واحد أبدا ساكن ما يقدر لا يقدر يصلي قدام الناس ولا يقدر حتى مضى سنوات ثم بعد ذلك لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم هو وأمر وكان حول 40 فخرج عمر بن الخطاب ومعه أصحابه والرسول حتى صلوا عند الكعبة ومن بعد ذلك بدأ إيه ثم لما كثر الأذى على بعض الصحابة الضعاف كعمار وياسر وبلال هذول حتى بلال هذا كان يؤتى به يعني في الرمضاء معلوم أن مكة حارة جدا فيحط عليه صخرة ويقول له أكفر بمحمد فيقول الله الله أبدا وما تكلم بهذا حتى بعد ذلك أبو بكر الصديق اشتراه نعم وأعتقه لوجه الله وكانوا يقول الصحابة سيدنا نعم أعتق سيدنا وبعد ذلك أصبح بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة مدة إلى وهكذا يعني الإسلام وكذلك الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم هذول لاقوا من المتاعب الشيء يعني الكثير يعني كما بلونا أصحاب الجنة إيش أصحاب الجنة؟ يعني أصحاب البستان يعني ناس قبيلة من قبائل عندهم بستان وهذا البستان يعني البستان كان لأبيهم وكان أبوهم ماذا يفعل في هذا البستان يزرع فإذا زرعوا وحصد يقسم الثمرة هذه إلى ثلاثة أقسام قسم يأكل هو وأولاده وقسم يعني يرد إلى الأرض ثاني مرة يعني الزرع وقسم يوزع للفقراء هذا كان عادة الأب واستمر على ذلك فلما مات الأب وورث الأولاد هذا البستان والبستان يطلع ثمرات كثيرة قالوا لا هذا يعني زي ما يقولوا هذا غلطان ده الأب ده ولا أحمق هذا يضيع ماله ويضيع طيب إن أقسموا ليصرمنها مصبحين إيش معنى أقسم والله نحن خلاص الآن الثمرة انتهت ونضجت نحن نقول ليصرمنها مصبحين يعني في الصباح إيش معنى في الصباح هذا حال يسمى في اللغة العربية يعني نحن يعني لما يطلع الفجر أو يطلع الفجر حالا نذهب إلى هذا البستان هذا ونصرم الثمرة كلها مثلا وندخلها في بيوتنا أو في مخازننا المساكين يجوا بعد ربع ساعة ولا بعد ساعة ما يجدوا ولا شيء خلاص هذا ما قرروه بإيه يعني لأنفسهم ولا يستثنون بعضهم فسر ولا يستثنون ما قالوا سبحان الله، ولكن ابن جرير يقول لا ولا يستثنون ما قالوا إن شاء الله. ومعلوم أن الله أمر الإنسان إذا كان يقول عن شيء يعني مستقبل يقول إيه إن شاء الله. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ما قال إن شاء الله يعني تأخر الوحي عنه شهرا، فإنه جاء يعني اليهود إلى قريش وقالوا يعني مين يعني أهدى سبيل محمد، ولا أنت قال نحن ننحر الكوماء ونفعل الخيرات، ومحمد دائت اتبعوا سراق الحجيد من غفار، هذول هم أنت أهدى ولا محمد أهدى؟ قريش قالوا له أنت أهدى، أنت ما تساوي كده، وهذول اتبعوا وهم يعرفوا كذابين يعني. طيب قال انتوا يعني اسألوا عن ثلاث اشياء، فاذا اجابكم عن اثنتين ولم يجبكم عن الثالثة هذا دليل على نبوته ورسالته. اسألوا عن الروح، واسألوا عن شخص يعني طاف البلاد كلها، واسألوا عن الروح. فالرسول قال ان شاء الله اخبركم غدا، ما قال ان شاء الله، فتوخر الوحي عنه شهرا. ثم أنزل الله تعالى هذا في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا. وذكر إيه قصة أهل الكهف الذي يعني طاف ذو القرنين، فإن طاف إيه المغرب وطاف المشرق، وعن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر، كان لازم يؤمنوا، قالوا هذا ساحب عداو خلاص فطاف عليها طائف من ربك، يعني هم في الليل مثلا ربنا إذا أراد يهلك شيء ريح، نحن نشوف يعني أمس يعني أخبار في بعض الدول يعني ريح شديدة وأمطار غزيرة تهلك الحرث حتى ملايين من هذا. فطاف عليها طائف من ربك يعني شيء عذاب، وأهلك البستان هذا ولم يعني يبقى من ثمرته أي شيء في الليل. ولما نيجوا هم مثلا إنسان عنده بستان، البستان هذا يمكن مرة في اليوم يروح مرتين، وإن كانوا بعيد بعد يوم ولا يومين يروح له، ما يعرف الطريق. فلما راحوا يبغى يشوفوا البستان، وإذا به البستان مثلا البستان إيه إذا بعد صلاة الصبح تسمع العصافير قال ما يكون تسمع العصافير يعصفر، وإذا به هذا مو بستاننا، بستانك يمكن تردد عليه كم 100 مرة أو 50 مرة، يعني زي الإنسان بيته ما يعرف، زي ما الله ذكر في كتابه سبحانه إن أهل الجنة لما ربنا يدخل المؤمنين الجنة كل واحد يعرف بيته، ما يحتاج واحد يدل عليه أبدا، ثم يعرف بيته إلا كان في الدنيا هنا. ونحن رأينا حتى الحيوانات يعني تجد يعني فيها من وهم نائمون، والحال إننا نائم، فأصبحت كالصريم يعني سودة لا فيها شيء من النبات ولا شيء من هذا. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني توشوش ترى نحن نبغى نوصل إلى البستان هذا ونجد الثمرة كلها وندخلها في بيوتنا أو في مخازننا كما في عصرنا هذا، ويجوا المساكين بعد ربع ساعة ولا ساعة فما يجدوا شيء. إذا لما يشوف البستان ما هو البستان حقه، إذا نحن إيه ضللنا الطريق، وما يمكن واحد يضل طريق يعني كل يوم يتردد عليه ولا لا. فبعد ذلك انتبهوا انه ايه كم كانوا غلطانين في هذا الموضوع. وغدوا على حرد يعني تصميم قادرين، فلما رأوها رأوا البستان قالوا انا لضالون، يعني ما عرفنا الطريق، ضيعنا طريق بستاننا، وهذا ما يمكن. لا يمكن واحد يعني بستان يعرفه وهذا ويضله، لا ما يمكن هذا. فلما قالوا إن بل نحن محرومون ربنا حرمنا هذه الثمرة لأن نيتنا كانت ما هي طيبة، وكانت نية والدهم كانت نية طيبة، الثمرة هذه ماذا يفعل بها؟ ثمرة نعم يأكل هو وأولاده، وجزء منها نعم يعيد إلى الأرض، وقسم منه يوزع يعني والمختار منهم، زي ما قال الله تعالى يعني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني ايه؟ خيار. ايش الوسط هنا؟ الخيار. ومعلوم ان الأمة الوسط هي ايه؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي أوسط الأمم، حتى في الفرق الإسلامية الآن أوسط الأمم يعني أهل السنة والجماعة، ولأن الرسول أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار، والنصارى افترقت على 72، وستفترق أمة الرسول على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين، نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام الرسول، نحج كما حج الرسول، وأما الدنيا لا، يعني الدنيا لا يلزم إيه الشيء اللي كان في الدنيا في عهد الرسول هو يكون، لا، الآن هذا المسجد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواريه من جذوع النخل وسقفهم إيه من الجليد، وإذا نزل المطر يسجد في الطين والماء. الآن مسجد هذا ومساجد الآن في المملكة العربية السعودية وفي جميع البلاد تغيرت المساجد الأولانية عما كانت عليه الآن، لأن بيوتنا كمان تغيرت، الآن بعض واحد يكون ساكن في 10 طوابق هو وأولاده مثلا، وكل فلل كمان، كل واحد فينا في الفيلا معناه يعني دورين، ما هو ممنوع، من فين جاب الفلوس هذه والبناء هذا؟ إذا جابوا من طريق شريف حلال، ما نقدر نقول له أنت ويؤدي الزكاة خلاص يتنعم. فلا قالوا إن بل نحن قال أوسطهم ألم أقول لك، يعني إيه خيرهم وخيارهم، قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، يعني ما قلت إيه إن شاء الله، هذا تفسير لابن كثير، لو قلت إن شاء الله لكان ما يمكنه، ومعلوم أن الرسول أمر أي إنسان يبغى يفعل شيء في المستقبل يقول إن شاء الله، فإذا ما قال إن شاء الله هذا أو قال إن شاء الله ووجد يعني إلا حلف عليه إنه هذا يكفر عن يمينه، كما جاء في كتابه كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالوا سبحان ربنا إنا، فأقبل بعضهم على بعض، يعني أنت إيه؟ أنت السبب، والله أنت الفكرة هذه أنت اللي جبت لنا هي، أحد إخوانه مثلا كانوا 4 ولا 5 هذه الفكرة دحين خسرتنا، لا حصلنا حق فضل حق الفقراء، وكان يبغى يأخذ حق الفقراء ويضموا إلى أموالهم، فدحين لا حصل لا دا ولا دا، وهكذا يعني أي إنسان يعني يمنع عن حق الله فيصير الخسارة. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث إذا إنسان ما أدى زكاة ماله نعم يوم القيامة يجعلك يعني هذا يلصقه في في في في في فمه هنا نعم ثعبان قوي، فيقول أنا مالك أنا. وقال الله إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إلى هذه قال سبحانه إنا كنا، فأقبل بعضهم على بعض قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا، رجعوا دحين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلهنا راغبون، يعني نرجو من الله أن يعيد لنا هذه الإيه، والرغبة معناه الطمع، ورغبة هذه تتعدى بإيه مرات بمعنى في وبمعنى عن. قال الله تعالى يرغبون أن ينكحون، يعني واحد يكون عنده بنت عم وتكون فقيرة ما يبغاها، وإذا كانت غنية يرغب فيها، فرغبة هذه تكون ترغبون أن تنكحهن، مثلا بنت عمه يبغى عندها مال يخلي يحب يتزوجها، وإذا كانت فقيرة ما يبغى. فهنا كذلك الرغبة هكذا كما قال يعني في قصة إيش زكريا ولا هذا يرجون رغبتهم في يعني برضو يعني هذه يعني دائما الرغبة تكون بمعنى إما رغبة فيه أو رغبة عنه. أقبل بعض قال يا إنك عسى ربنا يبذلنا خير منه إنا إلى كذلك العذاب ولا عذاب الآخر. هذا حين ربنا عذبهم بإيه، بستانهم راح عليهم ومتى البستان بستان يقعد سنين أبدا، يعني البساتين ما البستان لا يزرع إلا في الجنة، يزرع في يوم ويحصد في يوم. وقد حصل ذلك أن رجلا قال يا رسول الله يعني في الجنة في يعني زراعة؟ قال له نعم. ليه؟ لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. واحد رجل فلاح يقول يا ربي أنا أبغى أزرع، طول أرض يزرع أحتاج، زي ما لو زرع النخل في يومها يطلع أشياء، لكن هنا في الدنيا لا، الحب والدخول والذرة كل الأشياء هذه ما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.